إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الخامس من سلسلة الدروس العلمية شرح الأربعين النووية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وتكلمنا عن معنى إنما وأنها دل على الحصر، ثم ذكرنا الأعمال والمقصود بالأعمال، الأعمال الجوارحية والأعمال النطقية والأعمال القلبية، ثم أتينا إلى الطرق أنها لا تحتاج إلى نية، وهذا هو القول الصحيح، إزالة النجاسة وغير ذلك. ووقفنا عند هذه الجملة: إنما الأعمال بالنيات. فما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ ولهذا العلماء اختلفوا في تقدير هذه الجملة إنما الأعمال بالنيات، تقديرها ماذا؟ فتجد خلاف بين أهل العلم، فكل قدرها تقديرا معينا، وسنذكر التقديرات الثلاثة المعروفة عن أهل العلم. أول التقديرات قالوا إنما الأعمال بالنيات، المقصود إنما الأعمال وقوعها صحيحة ومقبولة بالنيات، يعني الأعمال وقوعها صحيحة ومقبولة بالنيات. وهؤلاء اشترطوا النية في صحة العمل، لا يقع العمل صحيحا مقبولا إلا بالنية. إذن التقدير الأول طائفة من أهل العلم، ولهذا سترون إن شاء الله تعالى أن كل تقدير له تأثير في معنى باقي الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن قدر هذا التقدير سترون كيف سيفسر وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن هذا سيكون له تأثير بعد ذلك على الجملة الثانية. إذن إيش قلنا التقدير الأول؟ أن الأعمال إنما وقوعها مقبولة وصحيحة بإيش؟ بالنية، يعني أن النية شرط لصحة العمل. التقدير الثاني قالوا المقصود إنما الأعمال بالنيات، أي كمال الأعمال، المقصود كمال الأعمال بالنيات. وهؤلاء لم يشترطوا النية، يعني يقول لك العمل صحيح ولكن كماله بالنية. التقدير إنما كمال الأعمال بإيش؟ بالنيات، يعني إن العمل صحيح ولكن لا يكون كاملا إلا بالنية. هذا التقدير الثاني. التقدير الثالث: إنما الأعمال بالنيات، يعني حصول العمل ووجود العمل يكون بالنية. إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال وجودها وحصولها بالنية. وهؤلاء جعلوا الباء سببية. إيش معنى سببية؟ يعني سبب العمل إيش هو؟ النية. النية هي سبب العمل، وهذا سيكون له معنى آخر أيضا لما نأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا كم عندنا؟ عندنا الآن ثلاث تقديرات، حاول إن شاء الله تعالى أن تضبطها حتى يتضح المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن التقدير الأول: وقوع الأعمال صحيحة ومقبولة بالنية، هؤلاء اشترطوا النية. التقدير الثاني: كمال الأعمال بالنية، هؤلاء لم يشترطوا النية لصحة العمل. الثالث هي وجود العمل وحصول العمل يكون بالنية، فجعلوا الباء سببية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هنا طيب كيف ترون؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل ترون الجملة الأولى مثل الجملة الثانية أو لا؟ ها؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، عمل بالنية ولكل امرئ ما نوى، ترون نفس الجملة؟ نفس الجملة؟ أو يختلف الجملة الأولى عن الثانية، هذا محل خلاف بين أهل العلم. ولهذا أنا أذكر لكم الأصل قبل أن أعرج على الخلاف. الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، هذا الأصل في الكلام، واضح؟ الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أصل في الكلام أنه يؤسس معنى جديدا لا يؤكد نفس المعنى. فالجملة الأولى والجملة الثانية الأصل فيها التأسيس، يعني أن الجملة الثانية تؤسس معنى آخر غير المعنى الأول، هذا هو الأصل في الكلام. لأن ما يأتي يكرر جملة بعد جملة لغير علة، واضح؟ أنت ما تؤكد جملة بعد جملة هكذا بدون سبب، يكون هناك سبب، لكن هكذا فقط لا، نقول المعنى الجملة الثانية يختلف عن الجملة الأولى. إذا الأصل في الكلام إيش؟ التأسيس للتوكيد، ما تؤكد. والتوكيد قد يكون لفظا وقد يكون معنا، قد يكون معنويا. فطائفة من أهل العلم قالوا الجملة الثانية مثل الجملة الأولى تماما ولا فرق، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه تؤكد هذه. وهذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال: قال القرطبي: فيه تحقيق اشتراط لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، فجنح إلى أنها مؤكدة. ابن حجر نقل الإمام القرطبي جنح إلى ماذا؟ إلى أنها مؤكدة. وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى. إذن مسألة خلافية، منهم قال من باب التوكيد، ومنهم قال لا، المعنى إنما لكل امرئ ما نوى يختلف عن الأعمال بالنيات. طيب أنا أسألكم الآن، إذا دار الخلاف بين التأسيس والتوكيد يحمل الكلام على ماذا؟ ليش؟ لأنه هو الأصل. أحسنت بارك الله فيك، لأنه هو الأصل. إذا دار الخلاف بين التأسيس والتوكيد، أنت سمعت جملتين ظاهرهما بنفس المعنى، فوقع لك هل تفيد التوكيد أو التأسيس؟ تؤسس معنى آخر، ويش تحمل على ماذا؟ الأصل هو التأسيس، أن الثانية تؤسس معنى غير معنى الأول. ولهذا فهذا هو الصحيح في هذه الجملة، أن إنما لكل امرئ ما نوى تؤسس معنى آخر غير معنى إنما الأعمال بالنيات. طيب تؤسس لماذا؟ فلو نظرنا إنما الأعمال بالنيات، هذه تتعلق بماذا؟ تتعلق بالعمل، تتعلق بالعمل، بالمنوي. إنما الأعمال بالنيات هذا بالعمل، وإنما لكل امرئ ما نوى تتعلق بالمعمول له، المنوي له. أنت ليش؟ أنت ماذا تقصد بعملك؟ أحسنت، هذا هو المنوي له، المعمول له. إذن إنما الأعمال بالنيات هي تتعلق بالعمل، كل عمل له نية، لكن لما نأتي إلى هذا العمل أنت ليش فعلته؟ لماذا فعلته؟ إذن هل لله أم لغيره؟ هنا المقصود إنما لكل امرئ ما نوى ماذا؟ المنوي له. ماذا تقصد بعملك؟ قد تكون تقصد الدنيا، وقد تكون تقصد الجاه، وتقصد منصب، تقصد فلوس، تقصد غير هذا من حظوظ النفس. ها، وكون تكون قد تقصد الله جل وعلا وهو الإخلاص. إذن هنا يأتي المعنى ويؤكد هذا المعنى ماذا؟ تتمة الحديث، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا هو الإخلاص. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يقصد إيش؟ يقصد الدنيا. إذن هذا هاجر وهذا هاجر، لكن فرق بينهما، هذا هاجر لله وهذا هاجر لدنيا، إيش الذي اختلف؟ المنوي له، اختلف المنوي له. مع الأمنية النية موجودة، نية الهجرة موجودة، هذا هاجر وهذا هاجر، ولكن المعمول له المنوي له هذا هاجر لله وهذا هاجر للدنيا. هذا هو المعنى الأول. معنى آخر لقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، ذكر الخطابي رحمه الله قال: يفيد معنى خاصا غير الأول، وهو تعيين العمل بالنية. وهذا جيد، واضح؟ هذا جيد. ليش؟ لأن أول الحديث لا يفيد تعيين العمل بالنية، لأن يقولك إنما الأعمال بالنيات، أنت تريد أن تصلي فأنت تصلي، لكن أي صلاة تريد؟ هذه الصلاة أي صلاة تريد؟ فلا بد لك إيش؟ أن تعين. فهنا يأتي: وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، أنك تريد أن تصلي فتعقد النية على الصلاة، ثم تتم الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، أي تعين إنما لكل امرئ ما نوى، ما أي صلاة تريد، تريد الظهر، تريد العصر، تريد النافلة المطلقة، تريد النافلة الراتبة، تريد كذا، فهنا تعين. إذن أين يكون التعيين؟ في الجملة الثانية، التعيين يحدده الجملة الثانية، أما الجملة الأولى فتحدد النية عامة، لكن وإنما لكل امرئ ما نوى تحدده الجملة الثانية. ولهذا قال الإمام النووي: فائدة ذكره، فائدة ذكره أن تعيين المنوي شرط، فلو كان على الإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة. أنت عندك مثلا صلاة الظهر والعصر ما صليتهما بعد، فهل هنا يجوز أن تنوي الصلاة عامة هكذا أو لابد من التعيين؟ لابد من التعيين حتى تكون مجزئة. قال: بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا، أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا وغيرهما، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأولى صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك، والله أعلم. إذن هذا هو المعنى الثاني. إذن المعنى الأول إيش؟ النية، العمل والمعمول له، المنوي له. المعنى الثاني هو تعيين النية في الجملة الثانية، وإنما لكل امرئ ما نوى. المعنى الثالث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا قدرنا إنما الأعمال بالنيات مقبولة أو صحيحة، إذا قدرنا التقدير الأول أن الأعمال تقع مقبولة أو صحيحة بالنية، فيكون الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى مرتبطة بالثواب. العمل صحيح، وإنما لكل امرئ ما نوى أن يثاب بحسب نيتك، أي تثاب على هذا العمل بحسب نيتك، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيكون إنما الأعمال بالنيات أي مقبولة صحيحة، صحيحة، ولكن الإثابة مرتبطة بالجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. قد تقول: إذا كانت صحيحة فأصلا هو يثاب أو لا؟ قد تقول لي: إذا كانت صحيحة فأصلا هو يثاب، فلماذا نزيد وإنما لكل امرئ ما نوى؟ نقول: لا، قد تكون صحيحة ولا يثاب، وقد تكون مجزئة ولا يأخذ عليها أجرا، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله، كما في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب، لم تقبل له صلاة 40 يوما. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. العبد الآبق الذي أبق من سيده لا ترفع صلاته، لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى سيده. طيب، إيش معنى لا تقبل له صلاة؟ من أتى عرافا فسأله، هل الصلاة صحيحة؟ هل مجزئة؟ عنده ثواب؟ ما عنده ثواب، وإن كانت مجزئة. طيب، في هذه الحالة نقول له صلي أو لا تصلي؟ نقول له يصلي ولكن لا ثواب له، إذا الصلاة صحيحة ولكن لا ثواب له 40 يوم. نعم، كيف؟ أي نعم، تبرأ ذمته، صح، تبقى في ذمته حتى يصليها ويقضيها، ولكن لا ثواب له. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم، وإذا سأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فرقوا بين الصلاتين: أن تسأل الكاهن لا تقبل لك صلاة 40 يوما، إذا صدقت كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى. المعنى الأخير وهو: إذا كان معناها إنما الأعمال صدورها ووقوعها، هذا الاحتمال إيش؟ الاحتمال الثالث، قلنا بأن الباء سببية، وقوع العمل بسبب النية، فيكون هنا النية بمعنى أنه إذا كانت النية صالحة كان العمل صالحا، معنى إنما لكل امرئ ما نوى أن النية إذا كانت صالحة كان العمل صالحا، هذا مرتبط بوقوع وحصول العمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الفاء هذه تسمى عند أهل العلم تفصيلية، إذا سيأتي التفصيل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مجملا إنما الأعمال بالنيات، ثم فصل فذكر نموذجا من العمل الذي تعقد له النية، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. إذن هنا إنما الأعمال بالنيات مجمل، ثم يأتي التفصيل فمن كانت هجرته. ولهذا نقول دائما لإخواننا: القرآن القرآن يفصل يبين السنة تبين مجمل القرآن تبين مجمل القرآن لا يلبس عليكم الناس نحن فقط علينا بالقرآن وما نريد السنة وإيش تنفعنا السنة السنة واحد عن واحد عن واحد عن واحد ويحتمل فيهم خطأ وكلهم ظن والروايات الظنية لا يعول عليها وإنما صحيح البخاري أحد مسلم أحد يحتمل فيهم خطأ نحن نبقى مع القرآن تبيان لكل شيء فأول سؤال يخطر ببالك ممكن تصلي بالقرآن؟ والله لن تصلي بالقرآن أنا ما قلت لك توضأ ولا صم ولا حج تصلي فقط بالقرآن ممكن تصلي بالقرآن؟ لن تصلي بالقرآن أقسم بالله العلي العظيم القرآن ذكرت مجمل أقيم الصلاة أقيم الصلاة ولكن من يبين هذا المجمل؟ السنة النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين يا رسول الله فلا يلبس عليكم الناس بهذه الشبهة إذن الفاء تفصيلية تفصيل لنوع الأعمال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله والهجرة في اللغة هي الترك الهجرة في اللغة هي الترك تقول هاجر بمعنى ترك هاجر بمعنى ترك وأما في الشرع هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام الهجرة في الشرع الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهذا يبين لك من الناحية الشرعية خطأ من يقول نهاجر إلى أوروبا أو نهاجر إلى أمريكا أو يسمون بلاد المهجر وين يا شيخ بلاد المهجر هنا يجب أن هم يهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مش هناك هذاك هاجروا ذهبوا سافروا من أجل لقمة العيش مش من أجل الدين ولا هاجروا لله ورسوله وإنما من أجل طرف الخبز من أجل الخبز فلهذا الهجرة تكون إلى بلاد الإسلام وتلك البلاد لا يقال لها مهجر أبدا يقال لها بلاد الغربة بلاد الكفر بلاد الشرك وغير ذلك قال أحبذا يطلق هذا المصطلح أنا أحبذ إطلاق لفظ بلاد الكفر مش أوروبا أمريكا أستراليا لا بلاد الكفر تعرفون لماذا؟ المصطلحات لها تأثير يا مشايخ الولاء والبراء ينعقد على المصطلح لما أقول لك المهجر تتخذ المهجر لكن لما أقول لك بلاد الكفر تستحضر العقيدة تستحضر الولاء والبراء تستحضر أن هؤلاء كفار ونحن مسلمون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أبدا ومن يتولهم منكم فإنه منه مستحيل أن تجد المؤمن يؤمن بالله ورسوله ويواد الذين يحادون الله ورسوله ويحاربون دين الله عز وجل ولهذا أقول لك بلاد الكفر تستشعر لما أقول لك أوروبا أمريكا هكذا يخف تخف وطأة المصطلحات وتعرف يعني سياسة التلاعب بالمصطلحات في الإعلام موجودة وهي قد أقول لك يعني هذا دراسة مستقلة تلاعب بالمصطلحات والصور في الإعلام دراسة مستقلة يخطط لها ويكاد للأمة الإسلامية بها إذن الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وأعم من هذا التعريف ترك ما نهى الله عنه هذا أعم من التعريف الأول الهجرة بمعنى ترك ما نهى الله ترك ما نهى الله عنه وهذا التعريف أشمل ولو نظرنا في السيرة النبوية الهجرة وقعت على مرحلتين الهجرة وقعت أول ما وقعت من مكة إلى الحبشة وهذه تسمى الهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن هذه ليست من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا وإنما من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن هذه وقعت من إيش من المكة إلى الحبشة هذه الهجرة الأولى قافلة الأولى المرحلة الثانية وهي من بلاد الكفر إلى المدينة من مكة إلى المدينة هذه المرحلة الثانية منهم من يجعل مرحلة ثالثة وهي لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لكن نحن نجعلها مرحلتين المرحلة الأولى من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن والمرحلة الثانية من بلاد الكفر وهي مكة وغير ذلك إلى بلاد الإسلام وهي المدينة بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذه هي المرحلتان للهجرة. نعم. أي نعم أي نعم، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. هذا تتكلم عن مسألة هل إطلاق المصطلح أو تتكلم عن الحكم؟ الحكم طيب سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى، سنتكلم فيها إذا تيسر واتسع لنا الوقت. الهجرة على قسمين، هجرة عامة وهجرة خاصة. الهجرة جاءت في النصوص الشرعية على قسمين. أحاول بارك الله فيكم أن تضبطوا، أنا أوصيكم بأربعة أمور طلبة العلم ممن يسجل، أوصيكم بأربعة أمور، إذا ذكرت تعريفا فقيدوه، وإذا ذكرت تقسيما فقيدوه بارك الله فيكم، وإذا ذكرت ضابطا فقيدوه، وإذا ذكرت فرقا فقيدوه. هذه من الأمور التي يستطيع طالب العلم أن يحصل العلم ويبني العلم شيئا فشيئا فيرتقي في سلم العلم. التقسيم والفروق والضوابط والتعاريف بهذه، فلو اقتصرت فقط على هذه وتقيدها وتحفظها وتكررها وتذاكرها والله لحصلت خيرا عظيما، ولا زالت عنك إشكالات كثيرة ربما قد تبدو للكثيرين بأنها تناقضات أو اعتراضات أو تعارض شكلا، وأنت لا يبدو لك ذلك بحكم أنك ضبطت هذه المسائل الأربعة بارك الله فيكم. إذن الهجرة على قسمين، هجرة عامة وهجرة خاصة. الهجرة الخاصة هي الهجرة من مكة إلى المدينة، هذه تسمى هجرة خاصة. الهجرة من مكة إلى المدينة تسمى هجرة خاصة، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انظر انظر كيف أنت تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. أنا أسألك الآن، أنت ما تعرف التقسيم وتسمع حديث ابن عباس يقول في النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استوفرتم فانفروا، أنت تسمع لا هجرة بعد الفتح، كيف ستفهم؟ إيش معنى لا هجرة بعد الفتح؟ يعني ما في هجرة بعد فتح مكة في الثامن من الهجرة، ما في هجرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة وهنا يقول لا تنقطع الهجرة؟ وإيش ظاهرهما؟ ظاهرهما التعارض. هنا يقول لك لا هجرة وهنا يقول لك لا تنقطع الهجرة حتى تقوم الساعة، إذا الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، إذا ظاهرهما التعارض. وإيش الذي يفك لك هذا التعارض؟ التقسيم، تقسيم، هذه هجرة خاصة وهذه هجرة عامة. فالهجرة الخاصة نعم لا هجرة، وبقيت الهجرة العامة، وحاول أن تضبط معي هذا الأمر. إذا الهجرة الخاصة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، هذه إيش؟ هجرة خاصة من مكة إلى المدينة. لما فتحت مكة إيش صارت مكة؟ بلاد الإسلام. إذن ما في هجرة الآن، إذن مكة بلاد الإسلام، إذن ما أحد يهاجر من مكة إلى المدينة. لكن لما نأتي إلى الهجرة العامة وهي إيش؟ من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه ما زالت قائمة إلى أن تقوم الساعة، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هنا مسألة بلاد الكفر، ما هي بلاد الكفر؟ يبقى الإشكال هنا، ما هو بلاد الكفر التي نستطيع أن نقول يهاجم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ على وجه عام من شامل وهو الغالب. أحسنت، وهذا أفضل التعريف لبلاد الكفر، هي التي تقام فيها شعائر الكفر والشرك على وجه عام شامل وهو الغالب. هو الغالب، الكفر هو الغالب والشرك هو الظاهر. إذا تجد في هذه البلاد المسلمين إيش؟ تجد المسلم دائما أقليات، هذه يقال لها بلاد الكفر، وهذا أفضل التعريف، بخلاف من عرف بلاد الكفر باعتبار أهلها. من عرف بلاد الكفر باعتبار أهلها وقع خلاف، وقع الخلاف، وخاصة لما سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية عن بلد تقام فيه شعائر الإسلام وتقام فيه شعائر الكفر، إيش نسمي هذا البلد؟ يعني بلد فيه كفار فيه مسلمون، وتقريبا بالتوازي يعني نفس النسبة، تقام في شعائر الإسلام بشكل واضح وتقام في شعائر الكفر بشكل واضح. كيف نسمي هذا البلد؟ هذا ما هو بلد إسلام ولا بلاد كفر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه من أغرب البلاد، حتى قال بعض العلماء هذه ظهرت في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، وكانت في زمن المماليك في القرن الثامن هجري. ها؟ كيف؟ السودان. أي نعم، ولكن لا، كانت الغلبة للمسلمين في السودان. حتى مصر، لكن لا، السودان أكثر، صح، السودان أكثر. فقال هذه لا يقال لها بلاد الإسلام ولا بلاد الكفر، وإنما هذه يعامل فيها المسلم باعتبار إسلامي ويعامل فيه الكافر باعتبار كفري. واضح؟ ما يطلق عليه هكذا وهكذا. هذا ليش قلت لكم هذا الكلام؟ لأن الذين اعتبروا بلاد الكفر باعتبار أهلها، أهل البلد، وقعوا في خلاف. والصحيح هو ما ذكرنا، أن إذا أقيمت شعائر الكفر وهي الغالبة على وجه العام فهذا يقال له بلاد الكفر. طيب، مسألة، هل الهجرة واجبة أم سنة؟ هذه محل خلاف أيضا بين أهل العلم، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فمن أهل العلم قال إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه فيجب عليه أن يهاجر وجوبا، يهاجر من بلاد الكفر وجوبا. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم إقامة الدين إلا بهجرته، نقول واجب. طيب، إذا كان يستطيع أن يقيم دينه وشعائر الدين بكل أريحية، وما يضيقه أحد، وما يزعجه أحد، وما يؤزه أحد، وعنده كل الأريحية في إقامة دينه، هذا قالوا فيه مستحب. طيب، لو قلنا مستحب بعض أهل العلم، طيب نأتي للحال الآن في بلاد الكوف، مستحب أو واجب؟ ليش أنا قلت لهذا الكلام؟ لا، هو الغلب للمشركين، لا، لكن هل يستطيع المسلمون إقامة الدين في بلاد الكفر؟ رأيت الإسلام بلا مسلمين، هذه المقولة التي يقول هذا المخذول، رأيت الإسلام بلا المسلمين. يعني لو ذهبت إلى بلاد الكفر، هل أنت حر في بلاد الكفر إقامة شعائر الدين؟ حتى قال، أنا أتكلم عن الذين ذهبوا بلاد الكفر في الستينات، الستينات والسبعينات، تعرف المغرب مر بمجاعة وبظروف يعني صعبة جدا، فخرجوا من بلاد بلادنا، خرجوا قهرا من أجل لقمة العيش. فلما ذهبوا هناك ورأوا الفلوس، فلما رجعوا قالوا الإسلام تمك، كان مسجد ولكن كان مكان البنوش. هذا تعطلت الشعيرة، وهذا الذي أنا سأذكره. أحسنت، هذا الذي سأذكره. هل هناك شعائر قائمة؟ ها، الآذن ما كينش. الآن إخواننا في بلاد الكفر يستطيع أن يذبح الآن مؤخرا، صعب جدا. إذا ذبحوا تم ضبطه، غرامة. طيب، أنا أجيز لكم بحث. أنت ممكن تصلي الجماعة، تصلي الجمعة، تصوم رمضان. طيب، هل أنت تأمن على أولادك في بلاد الكفر؟ مستحيل. والله من قال أأمن على أولادي في بلاد الكفر والله يكذب على نفسه، أقسم بالله العلي العظيم. وخاصة الموجة الآن شرسة، أتكلم عن الآن، مش أتكلم 10 سنوات قبل أو 20 سنة قبل، لا، 20 سنة كانت هناك نوع من المداهنة، ها، ولكن الآن نفذ الصبر. الآن إما يعني حتى عندهم قانون هناك خاصة في هولندا، إذا ولد لك ولد عنده في القانون بأنه ابن الدولة وليس ابنك، هذا ابن الدولة. إيش معنى ابن الدولة؟ إذا أسأت إليه إساءة بسيطة، تعالى، ما تتكلم معه ولا تزجره ولا احذر، مجرد يذهب إلى المدرسة رأوا فيه خدشا، من فعل بك هذا؟ أبي، تعالى السجن وكذا. ما أنت حر تربي ولدك كما ينبغي؟ ما أنت حر أن تقيم شرع الله، أن تربي بنتك على الحجاب؟ البنت تدخل بعد العشاء والله لا تستطيع أن تتكلم معها، وربما قد تدخل مع زميلها ولا تستطيع أن تتكلم ببنت شفة، تدخل يا أمطر يا بنيتي، هذا حرام، اتق الله، نحن ما عندنا هذا في الإسلام، ما تستطيع أن تتكلم، غربة. ثم يقول لك هناك تقام شعائر الإسلام، أبدا، أنا الذي أدين الله عز وجل به وجوب الهجرة من بلاد الكفر. فروا يا إخوان، فروا بأنفسكم وأولادكم، هذه نصيحة. ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، كيف تكون الهجرة إلى الله؟ أنا ما تكلمت، أنا ما أريد أن أتكلم عن الشذوذ والإلحاد وتغيير الجنس والجندر وما يقع في المدارس، مخططات رهيبة أنا لو تكلمت فيها لخرجت عن الموضوع، أنا فقط اختصرت لكم. كيف تكون الهجرة إلى الله؟ بالإخلاص، ها؟ بالإخلاص والقصد لما عند الله عز وجل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الهجرة إليه؟ باتباع سنته. أحسن، باتباع سنته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الآن مات، هل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالهجرة إلى قبره؟ أبدا. يجوز السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام يرحمك والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. إذن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟ كيف تكون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكون تابعا وليس هي القصد من السفر. أنت تسافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتزور النبي صلى الله عليه وسلم تابعا، فهذا جائز، هذا جائز لا حرج في ذلك، ولكن لا تقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر، لا، وإنما تقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي فيه ثم تزور النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، هذا جائز. لكن أن تقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ثم هناك العلماء تكلموا في الهجرة من غير بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، تكلموا في صور أخرى ذكرها واستحبها بعض أهل العلم، الهجرة من بلد فيه بدعة إلى بلد فيه سنة، الهجرة من بلد فيه فواحش كثيرة إلى بلد أقل فحشا، فهذه إيش؟ قال أهل العلم مستحبة، استحب أهل العلم الهجرة من بلد فيه بدعة إلى بلد فيه سنة، وبلد فيه فواحش إلى بلد تقل فيه الفواحش. وضربوا لذلك مثالا على بغداد لما تمكن منها المعتزلة، لما تمكن المعتزلة من بغداد وصار فيها البدع المعتزلة يجهر بها وصار فيها خمور وزينة، سبحان الله تجد هذه مقرونة بالبدع، ولهذا صدق سفيان رحمه الله الثوري يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها بخلاف المعصية فقد يتاب منها. إذن الشاهد، فهاجر أهل السنة بغداد لما قويت شوكة المعتزلة في بغداد، كذلك هاجر العلماء مصر لما قويت شوكة العبيديين. من هم العبيديون؟ الذين تسموا زورا وبهتانا بالفاطميين، تذكرون الفاطميون؟ تذكرون؟ هذه كانت تحكم مصر، حكمت عندنا برها في المغرب ثم انتقلت إلى مصر، فكانوا يقتلون العلماء، ولهذا الشيعة الروافض قاتلهم الله أن يوفكون، كلما دخلوا بلدا يبدأون بالعلماء، وهذا الذي فعلوه في إيران. إيران كانت سنية، فلما تمكن منها الصفويون المجوس بنو فارس أول ما بدأوا بالعلماء، لأن إذا تم تصفية العلماء الناس سهل تتحكم في عقولهم، لكن العلماء هم الإشكال، هم العقبة، فساموهم سوء العذاب، عذبوهم. الآن في العراق بعد مقتل الصدام ماذا فعل الشيعة في العراق؟ ربما عندكم متابعة لي. ماذا فعل الشيعة في العراق بيد علماء والدعاة؟ نفس الشيء. الحوثيون في اليمن نفس الشيء، لما حاصروا الدماج وحاصروا يعني مراكز العلماء نفس الخطة، أتواصوا بها، يوصي بعضهم بعضا، ويعرفون أهمية أهل العلم في بلد السنة. فإذا في هذه الحالة تهاجر، ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال إذا كان الإنسان في بلد يسب فيه السلف الصالح ولا يستطيع منعهم وجبت عليه الهجرة من ذلك المكان، يسب السلف والصحابة وجب الهجرة من ذلك المكان. والآن إخواننا الشباب يقحمون أنفسهم في مواقع النت ويقول لك أنا أناظر الشيعة وأناظر الروافض. يا شيخ بارك الله فيك، إيش تناظر؟ ماذا تناظر؟ أنت لست أهلا بعد، أنت شاب، ما زلت صغيرا، ما زلت تحبو، وما عندك التأصيلات العلمية التي تجعلك تدفع تلك الشبهات. هم يستدرجونك ويشوشون عليك بالشبهات وتبقى حائرا، فتبدأ تتردد في المواقف التي أنت عندك، فأنت تعرض نفسك للخطر. لا يجوز لك أن تدخل هذه المواقع أصلا وأنت لست أهلا لذلك. لا مواقع الشيعة، شبهات الشيعة، ولا مواقع الإلحاد. يا أخي تعلم أولا، اجعل لنفسك قاعدة قوية، أصل نفسك، اضبط أمورك، تعلم عقيدتك واعرف دينك، ثم نقول لك إذا كنت أهلا بسم الله. أما وأنت ما زلت غرا صغيرا وما عندك ريش لتطير أصلا، وأنت تقحم نفسك. أنا ليش قلت هذا الكلام يا إخوان؟ لأن بعض الشباب تم تغريرهم، دخلوا مواقع قل لك أنا أناظر الشيعة الروافض، فإذا به دخل سمع شبه شبهتين. والشيعة بالمناسبة، الشيعة ما عندهم علم، الشيعة ما عندهم علم، وإنما هم يحفظون الشبهات فيرددونها. ولو أجبت على الشبهات وأجبت يبقى هكذا يطرح لك الشبه، وكلما أجبت على الشبه ينتقل لموضوع آخر، ينتقل موضوع ويبدأ يتلاعب بك، فيلقي عليك على مسامعك شبهة شبهتين ثلاث أربع خمس شبهات، ثم يغلق الخط. طيب ماذا ستفعل أنت؟ تبدأ تفكر. وأنا ليش قلت لكم هذا الكلام؟ لين يأتيني بعض الشباب يقول لك والله عندي إشكال. تقول إيش إشكال هذا؟ والله الحديث الفلاني كيف يا الحديث؟ من أين لك هذا؟ يعني من أين لك هذا؟ لأن حتى من الناحية الطرح العلمي، أنا أقول لكم خذوها نصيحة من عندي، ليس من أدب طلب العلم ولا من منهجية طلب العلم البدء بالشبهات والرد عليها. إذا وجدتم طالبا يبدأ بالشبهات ويرد عليها في طلبه للعلم، في بداية طلبه للعلم أو الردود، اعلم أنه محروم، لن يوفق، ليس من المنهجية أبدا. وانت جعلت نفسك فتحت، أنت فتحت لهم صدرك. نفسي ما نقوله الآن عن الشيعة، نقوله عن الخوارج وعن التكفيريين. يقول لك أناظر التكفيريين، ثم يفتح صدره وتلقى خمس ستة سبع شبهات، يبدأ يفكر فيها ويشوش، ويأتي يقول لك والله أنا متردد. ولهذا إخوان بارك الله فيك، لا تعرضوا قلوبكم للشبهات، اجعلوا قلوبكم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كالمرآة، كلما وقعت عليه شبهة سقطت، ولا تجعلها كالإسفنجة، كلما وقعت عليها شربت وامتصت. فلهذا هذا ليس من المنهج. ربما هذه المسألة نترك الكلام عنها الحصة القادمة، حتى ننهي إن شاء الله تعالى الحديث، الكلام عن هذا الحديث، لأن ما بقي شيء إن شاء الله تعالى، وندخل في الحديث الثاني. ربما نتوقف هنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.